قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أوجه من الشبه بين ما عند المغضوب عليهم والضالين المخالف للصراط المستقيم وما عند هذه الأمة. قال: وقال الله سبحانه عن النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى غير ذلك من المواضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله ما وقع من اليهود من التحريف والتبديل لكتابهم ودعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم ومع هذا يخالفونه ويأتون بأهوائهم ويحرفون كلام الله لفظا ومعنا ويلوون ألسنتهم بالكتاب فيضعوا كلاما من عندهم وينسبونه إلى الله جل وعلا وهو ليس من عند الله، وأن من هذه الأمة من تشبه بهم فتعصبوا لمذاهبهم ومشائخهم وآرائهم وحرفوا من أجلها كلام الله لفظا ومعنا، أو وضعوا أحاديث، لووا ألسنتهم ووضعوا أحاديث نسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول بريء منها، يريدون بها نصرة مذاهبهم. لما ذكر هذا انتقل إلى النصارى وهم الطائفة الثانية من أهل الكتاب الذين بعث الله إليهم نبيه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، بعثه الله بالتوراة وأنزل عليه الإنجيل مكملا للتوراة ومبينا ما فيها وناسخا لبعضها، ولهذا قال عيسى عليه السلام لهم: ورسول من عند الله مصدق لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ومع هذا لم يعبأوا به، إلا قليل منهم آمنوا بالمسيح عليه السلام إيمانا صحيحا مستقيما، وهؤلاء أثنى الله عليهم ومدحهم ووعدهم بجزيل الثواب: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. وأما الفريق الثالث فهم الذين غلوا، أطاعوا المسيح آمنوا به لكنهم غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته، فهم صاروا على ثلاث طوائف: طائفة الأولى الذين كفروا بالمسيح وقالوا فيه قولا، قالوا فيه وفي أمه قولا قبيحا، والطائفة الثانية الذين آمنوا بالمسيح لكنهم غلوا وزادوا، والطائفة الثالثة الذين آمنوا بالمسيح واعتدلوا وساروا على المنهج الصحيح. أما الذين غلوا في المسيح فإنهم طوائف، منهم من يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، ومنهم من يقول إن الله ثالث ثلاثة: الله وعيسى وروح القدس، ومنهم من يقول المسيح ابن الله، المسيح ابن الله. فهؤلاء غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام ورفعوه من منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد فضحهم الله وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. من هذه الأمة من سلك مسلك النصارى فغلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوه فوق منزلته، بل غلوا في الأولياء والصالحين فأنزلوهم فوق منزلتهم وعبدوهم من دون الله وذبحوا لهم ونذروا لهم واستغاثوا بهم ودعوهم من دون الله، فهم غلوا في رسول الله وغلوا في الأولياء والصالحين كما غلا أهل الكتاب في رسلهم وفي صالحيهم سواء بسواء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة أن تأخذ ما أخذ اليهود والنصارى في الغلو، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه في الصحيحين. لكن هناك من قال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر ما غلا في الرسول صلى الله عليه وسلم. وجد في هذه الأمة من أخذ ما أخذ النصارى فغلا في محمد صلى الله عليه وسلم كما غلت النصارى في المسيح. وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم.